الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلمًا ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول له: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح إبليس بث جنوده، بث جنوده يعني فرقهم ونشرهم في الأرض لأجل إغواء بني آدم، فهو قد سأل الله عز وجل يوم عصاه ولم يسجد لآدم أن ينظره إلى يوم الدين، فأنظره الله عز وجل، فأقسم بالله عز وجل على أنه سيغوي بني آدم ويحرص على إغوائهم، وله جنود يبثهم في الأرض ويفرقهم لأجل أن يغوى المسلم فيوقعونه في المعاصي ولا يخرجونه من الدين. فيبث إذا أصبح في كل يوم، قال صلى الله عليه وسلم: بث جنوده، يعني فرقهم ونشرهم في الأرض لأجل إغواء بني آدم. فيقول كالمشجع له لجنودهم، يقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. من أخذل، وفي رواية من أضل، من أضل، يقول لجنوده مشجعا لهم: من أضل مسلما، من أضل اليوم مسلما، قال: ألبسه التاج. التاج طبعا ما يصاغ من الذهب وغيره والجواهر الذي يضعه الملك، وهو علامة على العز والشرف، هذا هو التاج. فيلبس الذي يضل مسلما يلبسه التاج. قال صلى الله عليه وسلم: فيجيء هذا، يعني يجيء الشيطان، شيطان من جملة جنوده، يأتي هذا الشيطان الأول فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، يعني كان حريصا على أن يطلق الزوج زوجته، قال: فلم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول له إبليس: أوشك أن يتزوج. وهذا يقوله كأنه يقلل من شأن عمله الذي عمله، أنه بقي مع هذا حتى طلق امرأته، فيقلل من شأنه، فيقول له: أوشك أن يتزوج، طلق هذه فيتزوج أخرى. مع أن هذا الفعل قد جاء في صحيح الإمام مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه لأجل إغواء الناس، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، والآخر كذا وكذا، فيجيء أحدهم فيقول: فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له، فيدنيه منه ويقول له: نعم أنت. فهو لما يبعث سراياه يكون أدناه منه منزلة، أعظمهم فتنة. فيجي كل واحد ماذا يقول من هؤلاء الشياطين. فلما يجيء الذي يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه ويقول له: نعم أنت، مثنيا عليه أن هذا فعل الذي فعلته، نعم فعل عظيم، فرقت بينه وبين امرأته، لأن هذه التفرقة بين المرء وزوجه وهذا الطلاق قد يؤدي إلى شرور، قد يؤدي إلى شرور إذا لم يتق الإنسان ربه سبحانه وتعالى، لعله حتى بعده يقع في الزنا ويقع في الفاحشة وغير ذلك. فلذلك يدنيه منه، ولكن هذا في حديث الإمام مسلم. ولكن هنا تأملوا، هذا الرجل، هذا الشيطان يأتي ويقول: فرقت بينه وبين امرأته، فيقلل من شأن عمله، فيقول له: يوشك أن يتزوج، طلق هذه فيتزوج أخرى. قال: ويجيء هذا، يعني جيء شيطان ثاني، فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، لم أزل به حتى عق والديه وأساء إليهما وأذاهما، لم يبر والديه، فبقي معه حتى عق الوالدين. وعقوق الوالدين عظيم جدا، عظيم جدا، من عق والديه فقد فعل جريمة عظيمة، وهو متوعد بنار جهنم، لا يدخل الجنة عاق كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هنا يقول له إبليس: يوشك أن يبرهما. الآن عقهما ويوشك بعد ذلك أن يبرهما وأن يحسن إليهما، وهذا يقوله كالمقلل من فعله، مع أن هذا ماذا؟ هذا عقوق والدين، هذا عقوق الوالدين، ومع ذلك كأنه يقلل من شأن فعله ويقول له: عقهما الآن ويوشك أن يبرهما، بعد حين. قال ويجيء هذا، يعني يجيء شيطان ثالث فيقول لم أزل به حتى أشرك، يعني حتى وقعته في أعمال الشرك فأشرك بالله عز وجل، فيقول أنت أنت. وقوله أنت أنت يعني معظما لفعله، يعني فعلت فعلا عظيما ما دام بقيت معه حتى أشرك بالله وعمل أعمال الشرك، فيقول له أنت أنت يعني كالمعظم لفعله. قال ويجيء هذا يعني شيطان رابع فيقول لم أزل به حتى قتل، يعني لم أزل به، لم يزل يغويه حتى قتل مسلما بغير حق، حتى قتل مسلما بغير حق. قال فيقول، أي يقول إبليس له أنت أنت، هذه كلمة كما قلت يقولها له معظما لفعله أنت أنت، وكأنه يقول له أنت أنت الذي هنا في هذا المقام تستحق هذا التاج، لأنه وعدهم بالتاج، من أضل اليوم مسلما ألبسه التاج، وكل واحد جاء بفعل، هذا يقول فرقت بينه وبين امرأتي، وهذا بقيت معه حتى عقب والدي، وهذا يقول له بقيت معه حتى أشرك، مع أنه أثنى عليه وقاله أنت أنت ولم يلبسه التاج، لكن لما جاء الذي قتل الذي أزل مسلم على القتل لم أزل معه حتى قتل، يعني قتل مسلما بغير حق، هنا الشيطان يقول له أنت أنت، يعني معظما لفعله، وكأنه يقول أنت الذي تستحق هذا التكريم وتستحق هذا التاج، فلهذا قال ويلبسه التاج. يلبس التاج من؟ يلبس التاج أعظمهم فتنة، من كان أعظمهم فتنة ألبسه التاج. لأن سبحان الله لما تنظر الذي فرق بينه وبين امرأته هذا فعل عظيم، لأنه ذكرت لكم حديث الإمام مسلم أنه يدنيه منه ويقول له نعم أنت ويثني عليه معظما لفعله. عقوق الوالدين خطير جدا، الشرك بالله عز وجل أخطر وأعظم، بل وأعظم من القتل. ولكن لما جاء إلى القتل هذا الذي بقي، الشيطان الذي بقي مع هذا المسلم يراوده ويؤزه ويغويه حتى قتل مسلما بغير حق، هذا الفعل يعظمه إبليس ويقول لمن فعله من هؤلاء الشياطين من جنده، يقول له أنت أنت، يعني أنت الذي تستحق التكريم معظما لفعله، ويلبسه هذا التاج الذي قلت لكم، التاج إذا وضع على الرأس الذي هو علامة العز والشرف وأنه قد فعل أمرا عظيما، فهو لا يلبس التاج إلا من كان أعظمهم فتنة. وهذا يدل لماذا أورد المصنف هذا الحديث تحت هذا الباب المتعلق بالترهيب من قتل المسلم بغير حق، للدلالة على خطورة القتل، وأنه من الأعمال التي يحبها إبليس ويكرم جنده الذين كانوا سببا في إغواء المسلم الذي قتل مسلما بغير حق، والله المستعان. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود. يقول صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، اعتبط بقتله يعني فرح وسر، شوفوا وقتل مسلم وفرح وسر بقتله للمسلم، ولم يحدث نفسه بالتوبة ولم يندم ولم يجد ألما، فيكون فرحا ومسرورا، يعني يقتل، ربما إنسان يقتل ويتأثم بعد ذلك، وبعد ذلك يحصل له ألم عظيم من جراء ما فعل، قد زلت به القدم ووقع في قتل مسلم، لكن هذا الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم لا، قتل مسلم مؤمنا ومع ذلك اعتبط بقتله، يعني فرح وسر بقتله ولم يتألم ولم يحدث نفسه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو واقع، يعني انظر هو واقع في معصية، وأي معصية؟ معصية عظيمة، ومع ذلك هو فرح ومسرور بها وليس نادما عليها. قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرفا ولا عدلا هذه قال أهل العلم رحمه الله وشرح الحديث فيها أقوالا، من أكثرهم من أكثر الأقوال أنهم قالوا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه فرضا ولا نفلا، أي أن الله عز وجل لا يقبل منه فرضا ولا نفلا، لعظم هذا الأمر كونه وقع في القتل، ونحن عرفنا بأن القتل عظيم، ولكن زد على ذلك سبحان الله يقتل ويفرح، يفرح واقع في معصية، وأي معصية؟ القتل، قتل مؤمن بغير حق، ويفرح ويسره فعله ولا يتألم ولا يحدث نفسه بالتوبة ولا يندم على ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه فرضا ولا نفلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.